حصريا على موقع djkimo.com. نفسيتي من اسلوبك ايش قد تعبت ولا حبك جذبواني صدقته. المفروض من اول جرح نتفارق احنا. كلمة اسف لو قلت فايت وقتها. كلمة اسف لو قلت فايت وقتها. تعبتني واني بمن قصرت وصلتني على روحي تنازلت وبمزاجك جنيت امشي وما حجيت. قلت لموت الخاطري قلت لك متت. قلت لموت الخاطري قلت لك متت. كنت احسك مختلف عن الباقية وانت اسوأ تجربة مرت علي. كل يوم اموت بعشرتك ما عندي طاقة. تريد تبعد ماكو داعي على الأذية. تريد تبعد ماكو داعي على الأذية. حبك نجوم الظهر تعرف أنا وياك نرجع مستحيل. ما أريدك لو بقيت آخر بشر حصريا على موقع djkimo.com.